النحلة والفراشة والوردة. وقفت فراشة فوق وردة. الوردة فرحت بالفراشة. الفراشة خفيفة حركت جناحيها، اهتزت أوراق الوردة، صارت تلهو فوق الوردة. الوردة ترقص وتغني. جاءت نحلة، النحل يحب الورد. طافت زمنا حول الوردة، كأن الغابة ليس فيها إلا وردة. شعرت الفراشة أن النحلة تريد أن تؤذيها. قالت للوردة: خبئيني بين أوراقك الناعمة. قالت: أخشى عليك، فجناحاك مثل الحرير. الفراشة: إذن سأهرب. الوردة: اختبئي في شجرة. طارت الفراشة حتى غابت بين أوراق شجرة. الشجرة قريبة كانت تراقب ما يجري. حطت النحلة فوق الوردة، ضمت الوردة أوراقها، دفعت النحلة داخل قمع في عنق الوردة. النحلة خافت، صارت ترجو الوردة أن تتركها. قالت الوردة: أنسيتِ؟ قبل قليل أردتِ أن تؤذي الفراشة. النحلة: أرجوك لن أفعل ذلك مرة ثانية، لن أؤذي أحدا بعد اليوم. الفراشة طيبة القلب عادت ترجو الوردة أن تطلقها. فتحت الوردة أوراقها، رفعت النحلة رأسها، تحررت النحلة. سرت الشجرة مما حدث. قالت للنحلة وهي تضحك: لولا الفراشة لأكلتك الوردة. قالت النحلة: لولا الفراشة لما أكلتني الوردة. قالت الشجرة: لا يا نحلة، أنت التي أردت إيذاء الفراشة. اعتذرت النحلة من الفراشة والوردة، وصار الجميع أصدقاء.